فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل في بيئة عمل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وما حدود الضرورة للعمل في هذا المكان؟ ما هنا ضرورة، ولا تقرب هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اطلب الرزق في مكان نزيه. نعم.